أنا لا سمعت العاد بغنى جنيته خصوصا لي أشلال لحنا الجنوبية أشويش وهج سوى تحمس ولا أدري ليه أحس أني وزنا النجوم السماوية يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا لا لي أنا لا سمعت العذب بغنى يجينيته خصوصا لي يا شلل لحونا الجنوبية أنا لا سمعت العذب بغنى يجينيته خصوصا لي يا شلل لحونا الجنوبية أشويش وهوجس وتحمس ولا أدري ليه أحس إني يوزن النجوم السماوية أشويش وهوجس وتحمس ولا أدري ليه أحس إني يوزن النجوم السماوية على صوتها اللي يجرح القلب ويداوي خيالي حول عبدنا وشوية على صوته اللي يجرح القلب ويداوي رجع في خيالي حول عبدنا وشوية يا لبه يا ذكرى ولا العمر يا لبه قبل تحسبنها ميتة وادراها حية يا لبه يا ذكرى ولا وجودي على وقت مضى راح بلي في مخوالي إلا العيد من غير عيدية وجودي على وقت مضى راح بلي في مخوالي إلا العيد من غير عيدية قفات سنين وحال دون الوجه تقفت سنين وحال دون الوجه وجه لازال أجراب من الشطل المربعانية تعرفون ويش اللي خذيته وأنا ما في سلام الختام ودمعتنا الوداعية تعرفون ويش اللي خذيته وأنا ما في سلام الختام ودمعتنا سلام الختام ودمعتنا الوداعية أنا لا سمعت العذب غنى يجينيته خصوصا لي يا شلل لحونا الجنوبية أنا لا سمعت العذب غنى يجينيته خصوصا لي يا شلل لحونا الجنوبية